أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح هذا المتن المبارك، متن أبي شجاع، ونختم اليوم بإذن الله وبفضل الله وحمده وكرمه ومنه آخر كتاب الصلاة، في فصل يلزم ما يلزم من الميت أو ما يفعل بالميت، أو فصل الجنازة. يعني سنحاول سيطال معنا اليوم الفصل، بس حتى ننتهي منه إن شاء الله، فاحتملوا معي. ويعني خلينا نأخر أي أسئلة تخص الفصل إلى النهاية، في الغالب إن شاء الله مش هيكون فيه أسئلة، لأن احنا سنحاول نتعرض لأغلب النقاط في هذا الفصل، لنتوسع قليلا عن المتن لعظم هذا الفصل وأهميته في يعني أمور الحياتية التي تخصنا. قال: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل. وقال: ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من الكافور. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر بعد أن يعمق، ولا يبنى عليه ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد، ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه. هذا متن المصنف في هذا الفصل، فصل ما يفعل بالميت أو ما يلزم في الميت. والفصل تكلم عن أربعة أشياء، سنزيد قليلا مقدمة قبل الدخول في ما قبل الموت، ثم نتكلم عن الغسل والتكفين والصلاة على الميت والغائب والدفن والتعزية، ونختم بزيارة القبور وما فيها من مسائل، يعني إن تيسر الوقت لذلك. من المستحب لكل أحد أن يذكر الموت، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي يا نبي الله من الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فبين هذا الحديث المبارك بأن يستحب كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح: اذكروا هادم الملذات. فإن الإنسان قد خلقه الله سبحانه وتعالى لمهمة عظيمة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. لذلك كان الإنسان دائما أن يراجع نفسه وأن يتذكر الموت كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم أنه راجع إلى ربه فملاقيه، فليعمل في هذه الدنيا بما يستطيع أن يلاقي به ربه، وأن يكون في ميزان حسناته. فكل منا لابد محالة حتما أنه سيقابل الله عز وجل وسيموت. قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل البشر، إنك ميت وإنهم ميتون. فبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، وهم أيضا كل من على البشرية، كل من خلقه الله عز وجل سيموت، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل منا لابد أنه سيأتي لله عز وجل، وسيقابل الله عز وجل، سيقف بين يدي الله عز وجل، يحاسبه عما بدر منه في هذه الدنيا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرشدنا أيضا إلى زيارة القبور وبين العلة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فذوروها فإنها تذكر بالموت. فالإنسان يعني لابد له أن يكثر من تذكر الموت حتى يتحلل من المعاصي والذنوب ويقبل على الطاعات مرضاة لرب العالمين. فحتى أن العلماء هنا قالوا إذا نزل بالإنسان مرض أو ابتلاء يجب عليه أن يصبر على هذا المرض ولا هذا الابتلاء حتى يعني ينال رضا الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وهذا يظهر من المرأة التي كانت تسرع وتتكشف عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وتكشف فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله عز وجل ألا تتكشف فكان لها ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. فالغرض المقصود بأن لابد للمسلم أن يصبر على الابتلاء وعلى الأمراض وعلى الأوجاع وأن يستعد لهذا اليوم يوم الموت أو يوم نزول القبر ويكون ذلك بالتحلل من المعاصي ومن الذنوب وفعل الطاعات وفعل العبادات. وقال علماؤنا لا يتمنى مسألة تمني الموت هل إنسان أن يتمنى الموت أم لا؟ قالوا المسألة فيها تفصيل لأنه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ليس للمرء إن أصابه هم أو حزن أو ضر أو ابتلاء أن يتمنى الموت. ولكن بعض أهل العلم قالوا بأن المسألة فيها تفصيل إن خشي على نفسه وكان في زمن الفتنة فله أن يتمنى الموت. وذلك كما قالت مريم عليها السلام في قوله تعالى يا ليتني كنت مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فرد الله عليها هذا الكلام وقال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. أين وجه الدلالة من هذا؟ الله عز وجل مريم طلبت أن تموت ولكن الله رد عليها فقال ذلك. أين وجه الدلالة في هذا الرد؟ كيف نستنبط به بأنه يجوز أن يطلب المرء الموت؟ إيش؟ طيب أين وجه الدلالة؟ طلبت الموت وبعدين؟ يعني أين الدلالة على أن هذا يجوز؟ الله عز وجل يعترض يعني مش اعترض اقرها اللفظ هذا في حق الله فيه نظر يعني نقول ان الله عز وجل اقرها على ذلك ولم يوبخها او يعني يعنفها او لم يستدرك عليها فقال ارشدها طمأنها وقال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. لذلك قالوا في زمن الفتنة يجوز للمرء ان يطلب الموت ويعني يمكن هذا يكون الماح واعتذار لما طلب فيه البخاري. تعلمون كيف ما مر بالبخاري في أواخر عمره عندما ابتلي في مسألة قوله لفظه بالقرآن مخلوق واشتد عليه الناس والحساد والحقاد عليه أقلبوا أولياء الأمور والعلماء على لفظه بالقرآن مخلوق حتى أنه خرج من على أطراف المدينة وقال اللهم اقبضني الساعة وقيل قبض بعدها. فهو يعني قد يكون هذا اعتذار لأن البخاري قد رأى ما رأى وقد يعني خشع على نفسه من الفتنة. فنقول أن الأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت بل إلا إذا كما قالوا إلا إذا كان هناك يخشى على نفسه من الفتنة أو من شيء من ذلك. بين العلماء بأن عند مقدمات الموت إذا دخل المرء الإنسان على مريض في على مشارف الموت ويزوره وهو يعني غالب الظن بأن الرجل في مرض موته فهناك بعض الأمور بينها أهل العلم يعني حق على هذا المريض الذي هو على مشارف الموت أن يفعلها معه أخوه المسلم الذي يزوره أو من معه بجواره في هذا الموقف الرهيب العصيب. فقالوا الأمر الأول أن يرجيه في الله أولا يرجيه في الله ويؤمله في الله خيرا. فما كان عند الله عز وجل هو خير. وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن حديث أبي هريرة أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاي وأنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية فليظن بي ما شاء فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله. فهذا يبين بأن هذا الأمر أمر مهم جدا في هذا الوقت، وقت الاحتضار، أن من كان بجانب الذي يحتضر أن يرجيه في الله ويؤمله. وكان هذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم عندما يدخلون على يعني إخوتهم من الصحابة أنهم يرجوهم في الله ويؤملهم في الله عز وجل. فكلما ازداد ظن العبد بالله كان له ما ظن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مسألة التأميل والترجيح في الله عز وجل، وهذا لا طريقة أولا، يعني أنه حتى هذا قالوا مع أفسق الفساق، يعني حتى مع الفساق وحتى مع الظلمة إذا دخل عليه وهو في الاحتضار فأيضا يؤمله في الله ورجيه في الله خيرا. وقالوا هذا جاء من فعل الحجاج بن يوسف، فقد يعني اتفق أهل العلم على ظلمه وفسقه واختلفوا على كفره، وإن كنا ندين الله عز وجل أنه ليس بكافر، ولكن اتفقوا على مسألة الظلم والفسق، ولكنه في مرض موته بعد أن فعل ما فعل بسعيد بن الجبير وكان أعلم أهل الأرض، حتى الإمام أحمد قال قتله الحجاج والناس في أحوج ما يكون إلى علم سعيد، وقد سلطه الله عز وجل، سلط دعا عليه سعيد بن الجبير وسلط عليه بالمرض الذي مات منه الحجاج، ولكنه في مرض موته قال لهم اللهم اغفر لي وخالفهم فإنهم يقولون لا تغفر لي. هذا الحجاج حتى وهو في مرض موته يعني يسأل المغفرة، وهو ما كان من الفسق ومن الظلم. فنقول بأن في هذا الموقف الرهيب أو هذا لابد أن يرجى الإنسان ويحسن الظن بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بربه. وهذه مسألة ليست بيسيرة حقا، لكنها يعني يسيرة على من يسره الله لذلك. وننظر عندما دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها وهي في يعني في احتضارها، فكان يرجيها في الله، قال أبشري أنت أم المؤمنين، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكانت تقول إليك عني يا ابن عباس أنا أعلم بنفسي منك. فالنبراس الذي معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، فهذا الأمر مهم أن يرجي المرء أخاه الذي يحتضر في الله عز وجل ويحسن ظنه حتى ينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. فكلما ازداد ظن العبد خيرا بربيه في هذه الأوقات كان له هذا الخير الذي هو يحتاج إليه أشد الحاجة في هذا الموقف الرهيب. والدلالة على أن هل المسلم له أن يعود الكافر في احتضاره أيضا؟ قالوا نعم للمسلم أن يعود الكافر في احتضاره ويحاول أن يذكره بالإسلام ويلقنه الشهادة لعله يموت على الإسلام فينقذ نفسه من الخلود في نار جهنم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي عندما زاره في مرض موته، فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أطع أبا القاسم، فشهد الغلام بلا إله إلا الله بالإسلام، ثم فقال له أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتنوا بأخيكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يلقنه الشهادة، يحاول أن يلقنه الشهادة، وهذه فيها ضوابط، يعني حتى قال أهل العلم يكون هينا لينا، لا يقول له قل لا إله إلا الله قل له حتى ينفره منها، بل يقول يعني يقول له مرة لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كأنه يعرضها عليه حتى يذكره به، فإن رددها فكان هذا هو المطلوب، وإن يعني لم يرددها يسكت قليلا ثم يتكلم في أمور أخرى، ثم له أن يعرضها عليه مرتين أو مرة أو مرتين مرة يعني متكررة كما هذا حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي هذه يذكر قصة لأبو زرعة ورحمة الله عليه وهو من أهل الحديث المعروفين، وكان في مرض موته فدخل عليه تلاميذه يتزرع فتكلموا أخذوا يتكلمون في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ويذكرون الأسانيد أمامه، فحتى أنه قال لهم هذه الأسانيد ليست بصحيحة وأخطأوا في الأسانيد، إما أنهم أخطأوا متقصدين عامدين حتى يجعلونه يعني يصحح لهم أنه كان شيخهم، أو أنهم أخطأوا فعلا يعني بخطأ فقال لهم إن هذا الحديث ليس كما تقولون ولكنه حدثني فلان وفلان وفلان وفلان إلى أن وصل إلى المتن، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات من بعدها، فكان ختامه مسك دخل الجنة إن شاء الله عز وجل. وأيضا في المذهب هناك بعض الأشياء يعني التي فيها كلام عند أهل العلم. مسألة قراءة سورة ياسين، وقراءة سورة ياسين قالوا أنها تيسر خروج الروح، وهو يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. فهذا الحديث في السنن وفيه بعض المجاهيل، وإن كان الشافعي قد حسنه وابن حجر قد حسنه، وفيه بعض الروايات التي ضعفت. المهم يعني المذهب يقول بهذا الحديث، ولكن الحق أنه يعني إن قلنا به أو قلنا بمن يحسنه فإنه القراءة تكون عند الاحتضار، القراءة تكون عند خروج الروح، لأنهم قالوا أنها فيها تذكر بمشاهد أحوال القيامة وشواهدها فتيسر طلوع الروح، ولكن هذا عند خروج الروح فقط وليس بعد الميت. حتى يعني لا ندخل في مسألة قد تكون من البدع، اللي هو قراءة سورة ياسين فقط الذي نقول به إن قلنا بتحسين الحديث، لأنه يكون عند خروج الروح فقط وليس بعد موت. بعض المذهب يقولون علماء في مسألة سورة الرعد أيضا بأنها تقرأ عند رأس الميت، ولكن هذا لم يرد فيها حديث وليس فيها سنة، والحق أن ورد فيها يعني لا يصح، لأنه هذه أمور غيبية، هذه أمور عبادات غيبية لا يمكن أن يعني نقول بها إلا إذا ثبت هذا الحديث، فإنه من الغيبيات من الأمور التوقيفية، ليس لأي أحد أن يتكلم فيه ويقول بأن هذه الصورة يعني تسهل خروج الروح إلا إذا كان معه دليل. الأمر الثالث الذي يحق على المسلم الذي في حالة يحق للمسلم الذي في حالة احتضاره أن إن كان له حقوق فبعد أن مات لابد أن له بعض الحقوق، أنا آسف يعني بعد أن مات هذا المريض فله بعض الأشياء التي لابد أن تفعل معه. أولا إغماض العينين، قالوا لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه أغمض عينيه وقال إن البصر يتبع الروح، والعلة في إغماض العينين حتى لا يكون شخص أو شخص يعني البصر الميت ظاهر، فقد يؤدي إلى يعني نوع من سوء المنظر، وقد يظن به ظن يعني سيء فينقل هذا، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون سنة لنا بأن أول شيء يغمض العينين، ثانيا يشد اللحية برباط حتى لا ينفتح الفك أو لا يكون الفك مفتوحا فتدخل الهوام فتؤدي إلى سرعة إفساد الجسد، وهذا كله من إكرام الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، فيجب أن يكرم أيضا الميت. الأمر الثالث نزع الثياب أو نزع القميص والبرانس، لأن الشافعي قال إذا بقيت الثياب هذا يؤدي إلى سرعة الإفساد الجسد. قد رابعا يوضع الثوب الذي يغطي الميت بثوب يغطى عليه، والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: سجي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة يمانية لها أعلام، فسجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب أي غطى بهذا الثوب. خامسا تلين المفاصل، مفاصل اليد والرجلين حتى يسهل للغاسل أن يغسل إلى أن يأتي، فهذا أيضا، وتلين الأطراف كلها. سادسا بعضهم قال يوضع قليلا شيئا ثقيلا على البطن، والحق ليس فيه دليل على ذلك، حتى قالوا حتى يمنع الانتفاخ، ولكن يعني هذه ليس فيها سنة أو ليس فيها أثر، فهذه الأمور التي تكون قبل الغسل. قالوا في المذهب قبل الغسل في بعض الأمور لابد أن تفعل للميت: قضاء الدين. قضاء الدين قالوا لا يكون قبل الغسل، فإن كان على الميت دين يقضى، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعي ليصلي بالصحابي فقال سأل هل عليه دين، قالوا لا، قالوا نعم، قالوا صلوا على هل ترك من مال، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم، إلى أن برأ أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه. وفي رواية علي رضي الله عنه وقال أنا علي هذا الدين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي رضوان الله عليهم جميعا، فقالوا يصارعوا في سداد الدين. الأمر الثاني إنفاذ الوصية، إن كان للميت وصية تنفذ الوصية، والوصية إما وصية شرعية أو وصية فيها نعم إذا أمكن هذه من إنفاذ الوصية، طبعا إذا أمكن بعض الوصايا اللي هي تنفذ، طبعا مش هيجمعوا الورثة ويقسموا، لكن هي لو كان في وصية معلومة تنفذ أيضا هذا فيها، وفي الوصايا طبعا موافقة للشرع وهي كانت حدود الثلث إذا كانت أموال، أو يعني لو كانت فيها من البر للميت، أو وصايا مخالفة للشرع كان يوصي مثلا أن ينقل من بلد إلى بلد، هذه فيها كلام عندنا يعني يقول يعني ومات مثلا هنا وقال يوصي بنقله، فإن كانت الوصية فيها مخالفات شرعية هذه لا أن تنفذ إلا بالضوابط اللي قلنا لها. إذا كان مات في غير بلاد المسلمين فله أن ينقل لبلاد المسلمين، أما إن كان في بلاد المسلمين فليس له أن ينقل ويدفن حيث كان. أيضا الأمر الثالث الإسراع بقى في إجراءات الغسل، الإسراع في إجراءات الغسل والصلاة عليه والدفن، ويعني هذه سنبينها في الجزئيات التي ستأتي معنا. أولا يكون الغسل، وغسل الميت عندنا الأصح في المذهب أن الغسل لابد أن يكون بماء مطلق. ماء مطلق يعني إيش؟ خلاص خلصنا الطهارة والخلط في الصلاة. الله أعلم بقى في حد فاكر حاجة، هديك كم سؤال دلوقتي ربنا يلطف بينا. طيب ماشي جيد. إشكالية التي قال صح كلامك صحيح، فالأصل ضابط ضبط معانا أن الأصل عندنا أن لابد أن الغسل يكون بماء مطلق، وهذا طبعا يرجع لهذا الغسل كما سنبين هو للتنظيف أم الغسل هنا عبادة. غسل الميت هل هو تنظيف أم هو عبادة؟ فطبعا إذا كان عبادة فلابد من ماء مطلق، إذا كان على التنظيف فهذا يتجاوز في هذه المسألة. الذي معنى كما جاء مصنف في قوله قال ويلزم في الميت أربعة أشياء غسله، ثم قال في الغسل قال بين الغسل يكون حتى أيضا نكون مع يعني مع المتن، قال ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره سدر وفي آخره شيء يسير من الكفور. هذا كله مسألة الماء والسدر والكفور والماء المطلق. الأولا هو يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته قناقته وحديث ابنته صلى الله عليه وسلم التي ماتت، ففي الأول قال اغسلوه بماء وسدر، وهذا وجه الدلالة هنا الأمر في اغسلوه، فكان ظاهر الأمر الوجوب. وقال في ابنته اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا أمر أيضا وظاهر الأمر الوجوب. وكما قلنا الأصل في الغسل عندنا في المذهب أن يكون بالماء المطلق، لابد أن يكون بالماء المطلق، ولكن إن النبي قال اغسلنيها بماء وسدر فبين بماء وسدر، وقال أيضا في النتي اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كفور كما قال المصنف. فتوجيه السدر هنا في المذهب إما أن يكون في الأول، يعني يغسل الأول بماء وسدر، أو يغسل أولا بماء مطلق ثم يغسل في الآخر بماء وسدر. طب احتماز الإشكالية هذه أن الماء والسدر إيش؟ هذا ماء ليس مطلق. فلذلك السنة أن يغسل بماء وسدر، ولكن لابد أن هناك تكون أحد الغسلات بماء مطلق لم يخلط بالسدر، وإما أن تكون الأخيرة أو تكون الأولى. ونقول في الكفور، طب قال هنا جعلوا في آخره كفورا شيء يسير من الكفور، والمذهب يرى بأن الكفور يكون في كل الغسلات، يعني المذهب حتى الشافعية قالوا الكفور يكون في كل الغسلات لا شيء في ذلك، لأنه يشد البدن قالوا ويحفظ البدن وله يطرد الهوام، الرائحة التي فيه تطرد الهوام. الإشكالية معنا لماذا قلنا بأن الماء والسدر لابد أن يكون منفصل يعني له غسلة ويكون ماء مطلق ولم نقل ذلك في الكفور؟ ما الفرق بين الماء والسدر وبين الكفور؟ أنا بقى إيه رجعكم لدرس رقم واحد أو اثنين. الكفور قطع بيدوش مع مية. أيوة اسمه إيه بقى ده؟ هو أيوة خلط طاهرة. ما خلطها طاهر. خلط طاهر ولم بقى تأثر به. يعني اسمه إيه؟ ليه اسم كده؟ ايه الفرق بين الماء وسدر وماء وكفور؟ ماء وسدر ان السدر مغسل حاجه هي مخلطه ومجوره. ايوه هي دي السدر هو اللي بيقول عليها دي. السدر السائل فاختلط بالميه في الحمام. يعني ده ايه وده ايه؟ عايز بقى ضبط علمي، واحنا كده مش هينفع، احنا خلصنا الطهاره والصلاه. يعني هو سدر ده مخلطه. احسنت. ماء وسدر تغير بالمخلطه، والثاني تغير بالمجوره. تغير بالمجوره الحمد لله الحمد لله، برضه وصلت بدون مراجعه لكن جيد. يتغير. لذلك قلنا في الكفور لا إشكال أن يكون الكفور من أول الغسل إلى النهاية، لأنه تغير بالمجاورة ولا يسلي بالماء صفة الطهورية. هذا الأشياء. طيب أحكام الغسل، أنا بس بجري وجروا معايا عشان ننتهي، يعني لأن المسألة طويلة شوية. أحكام الغسل إما تكون الميت رجل أو امرأة أو خنثى. قلنا الرجل الأول له حالات، مات ولا زوجة له، ليس له زوجة، فيتولى غسله الرجال من العصبات لأنهم أستر وأشفق به. وترتيب الغسل عكس الورث. الورث قلنا أو أنا ما قلناش لسه هنا، يعني بنوة وأبوة وأخوة وعمومة في ترتيب. لا، في الغسل العكس، أبوة بنوة انت طبعا مديها ورث انت شغال في ال في ال في في الغسل هنا نعكس البنوه في الارث قبل الابوه، اما هنا الابوه قبل البنوه في مساله الغسل، الابوه قبل البنوه، يعني ابوه بنوه اخوه عمومه. فالاب والجد ومعنا يقدم على الابن والحفيد وما نزل. الحاله الثانيه ان يكون مات وله زوجه، هل زوجه تغسله ام لا؟ وهذه يعني حتى السؤال ده سولت فيه من اسبوع تقريبا. فالمذهب بان الزوجه تغسل، الزوجه تغسل، وهذا قد نقل في ابن المنذر الاجماع، والدليل حديث عائشه رضي الله عنها قالت لو استقبلنا امرنا، لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا. السلام عليكم. عباده يبقى لازم فيه ما مطلق. طيب قلنا الحاله الثانيه ان من مات وله زوجه فهل الزوجه تغسله ام لا؟ المذهب والمعتمد قلنا ان الزوجه تغسل زوجها كما ورد في حديث عائشه رضي الله عنها قالوا لو استقبلنا امرنا من لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه او الا نسائه وايضا ورد ان ابي بكر رضي الله عنه عندما مات او قبل ان يموت يعني اوصى ان اسماء بنت عميس زوجه ان تغسله ايضا. فقالوا والعله قالوا العلماء بان المراه افضل من الرجال العصبه، لان الرجال العصبه لهم فقط اللمس وليس لهم اللمس وليس لهم النظر للعوره، واما المراه لها ان تلمس ولها زوجته ولها النظر للعوره، فكانت لها النظر ولها اللمس اولى من الرجال الذين لهم اللمس فقط وليس لهم النظر للعوره. لذلك اذا اجتمعت العصبات مع الزوجه فتقدم الزوجه على العصبات الرجال، يعني اذا ارادت الزوجه ان هي التي تغسل فهي التي لها الحق ان تغسل كما قلنا، لانها لها ان تلمس ولها ان تنظر بخلاف الرجال ليس لهم الا اللمس فقط. فهذا المعتمد في المذهب بأن الزوجة لها أن تغسل زوجها، وهذا هو الراجع الصحيح. الحالة الثالثة مات ليس له لا رجال عصبة ولا زوجة ولكن عنده نساء محارم عمة وخالة، فقالوا النساء والمحارم لهم أن يغسلوا الرجل ومثل الخالة أو البنت أو العمة، ويتولين أو الأم أيضا تتولى الغسل. الحالة الرابعة مات وليس له لا رجال ولا نساء محارم ولا زوجة ولا يوجد للنساء أجنبيات، يعني ما فيش حتى رجال أصلا. فقالوا يعني قال العلماء ييمم، بعض العلماء قالوا ييمم ولا يجوز له الغسل حتى لأن النساء الأجنبيات ليس لهم أن يلمسونه. فقالوا إن كان قريبا حتى مثلوا إن كان قريبا من نهر فاستطاع أن يعني يسحبوه إلى حافة النهر ويغسلوه بماء النهر كان، وإلا ييمم. والمسألة هذه تنزل للضرورة يعني حسب يعني فيها خلاف هل ييمم أم للضرورة، هنا يجاز لهم أن يغسلوه بدون يعني أن يعني يستفيدوا في هذه مسألة اللمس. الصنف الثاني قبلنا تغسيل هذا الرجل تغسيل المرأة، أيضا إذا ماتت لها أحوال ممكن يعني إذا برضو بعدهم قالوا إذا جابوا بقى يعني جردل ومية المهم يعني هي مسألة ترجع هنا هي مسألة يعني حقيقة خلافية هل ييمم أم يغسل بدون اللمس، ويترجع لمسألة ضرورة يعني حسب الضرورة في هذه الحالة. المسألة الصنف الثاني تغسيل المرأة، إذا ماتت ولا زوج لها وهناك رجال ونساء من العصبات فيغسلنها النساء من العصبات لأن لهم اللمس، والرجال لا يغسلون النساء أو لا يغسلن الرجال يغسلون النساء. لو تعبان من التكييف لا هو سوان طيب. خشي لو عايز طيب. شبك الله الأم أو الإبنة أو الأخت أو العمات. طب كيف تعرف أن المرأة دي محرم لهذه المرأة؟ هو السؤال بقى هنا احنا قلنا إذا ماتت وليس لها زوج ولكن لها رجال ونساء محرم محرمات، فقلنا النساء اللي تولينا الغسل، لكن كيف تعلم ان هذه المراه محرم لهذه المراه معادله؟ حد ممكن يعني السؤال كيف تعلم ان هذه المراه محرم لهذه المراه ام لا؟ السؤال سهل. ايه تسالها تقول ايه؟ تسال اللي ماتت؟ لا الست صح. طيب يعني هي السؤال نحن تسالها ولا سؤالها ازاي انت في الشرع ازاي تطلع ان هذه المرأة محرم ام لا؟ كيف تعلم هذه المرأة محرم ام لا؟ نعم. ثم كان رجل وتنظر وبناء على هذا تعرف اذا هي محرم على الرجل تبقى محرم على لا اقول امشي معاك الاول تقلبها رجل الحسن رجل اول شيء هتقلبها رجل وبعدين وبعد كده شوف علاقه الرجل بهذه المراه لا يعني ايه علاقه يعني استفدت يعني, يعني يعني هل هي محرم عليها ام لا طب ما هي رجعت لنفس القصه ايه يعني هي محرم عليها ولا يعني ايه محرم عليك يعني ايه السؤال يكون انت هتوصل انت قلبتها رجل انا قلبتها رجل وبعدين تنظر في ايه هل ايه هل هي محرم عليه ولا لا يعني تقصد بيش محرم عليه دي محرم عليه ولا لا يعني ليها معنى تاني ولا ايه تتعامل مع جوزها يعني تتعامل مع جوزها انت هتيجي يعني ايه انت قلت كام بس ده ليه ترجمه عندنا يعني انت قلبتها رجل ثم تقول هي محرم ولا يعني ايه تعرف هي محرم ولا لا يعني معنى ايش تجوز هي محرم عليه ومحرمه انك ايوه يعني ايوه هي افتح يعني ايه محرم عليه في النكاح ولا لا يعني ينفع ولا ما ينفعش ايه يتزوجها اهو دي اللي انا عايزها يعني تقلبها رجل وتنظر هل يمكن ان يتزوجها ام لا يمكن يقلب المرأة دي رجل ويشوفها ممكن تتزوج أم لا تتزوج إذا ممكن يتزوجها يبقى إيش يبقى مش بقى يبقى إيش يبقى لا تحق بالضبط لا طيب والدليل على ذلك بأن النساء يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم غسلتها معطية ومعطية ليست بمحرم لها ولكن يجوز إن إذا لم يكن نساء محارم أيضا أن النساء العاديات هم ليسوا بمحارم أن يزوجن اي نساء تغسلنها يعني لا يشترط النساء لكن تقدم المحارم اولا ولا اذا لم يوجد محارم فيغسلها اي نساء لما جاء في السنه من بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد غسلتها ام عطيه ومن معها ماتت المراه وعدمت النساء ولكن وجد رجال ماتت مراه وليس هناك نساء لكن وجد رجال اب عم ابن واخ هذه ايضا يغسلها العصبات العصبات فقط اللي هم المحارم لها اللي كان الاب او الابن او يعني ويغسلنها لهم العصبات حالة الثالثة ماتت ولها زوج هل يغسلها زوجها أم لا المذهب أن يغسلها زوجها خلافا للأحناف والأدلة بتغسيل الزوج يعني إذا ماتت المرأة هل الزوج أن يغسل نعم حتى هناك يعني الأحناف قالوا لا يغسل ولكن الدليل الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة وهي تقول ورأسا قال ماذا عليك بل أنا ورأسا إن مت غسلتك أو إن متك دفنتك واستغفرت لك هذه هي الرواية الصحيحة دفنتك واستغفرت لك وفي رواية قال أيضا إن مت أنت غسلتك وصليت عليك فهذا يبين بجواز أن الزوج يغسل الامرأة أو زوجته كما قلنا في القياس أيضا وممكن يكون بالقياس يعني ممكن يأخذ بالدليل وبالقياس الرواية الأولى دفنتك وصليت عليك الرواية الثانية غسلتك وصليت عليك الرواية الثانية دي في مسند أحمد فيها هذه الزيادة الأولى هي اللي فيها دفنتك وصليت واستغفرت لك اللي هي أصح يعني في الصحيح طيب هذا بالنسبة للمرأة في فروع مش هنتعرض إليها خلينا ناخد الخنثى سريعا الخنثى يعني إذا نتبين رجل أو امرأة فنوجد الرجال المحارم يغسلونه وإلا فالنساء المحارم أولا الرجال المحارم فإن لم يوجد فالنساء المحارم ودون النظر إلى العورة غسل الكافر هل الكافر يغسل أم لا الأصل في يعني وهل المسلم له أن يغسل الكافر أم لا فهنا وجهان الوجه الأول يغسله وهذا المعتمد في المذهب أن إذا مات كافرا فللمسلم أن يغسله وهذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب أنه عندما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اذهب فغسله وحقيقة هذه الرواية يعني لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي صحت قالت اذهب فواريه قال الشيخ لما قالوا له الشيخ الضال مات الشيخ الضال فقال لعلي اذهب فواريه فقالوا هنا لم يذكر التغسيل ولكن هم يستدلون في المذهب بالأصل الأصيل وهو أن صلة هو صلة الأرحام إذا كان من صلة الأرحام إحنا نتكلم عن صلة الأرحام الكافر الذي هو صلة أرحام إذا كان من صلة الأرحام فهذا من باب المعروف والإحسان وأن هذا المسألة على التنظيف هتكون وليست عبادة إن غسله هنا فقط للتنظيف ليس على التعبد هنا سيكون الغسل للكافر على التنظيف وليس للتعبد وهنا المذهب خالف الجماهير لأن يعني الجماهير قالوا لا يغسل ولا يصلى عليه لا يصلى عليه اتفاق يعني بين المذاهب أنه لا يصلى عليه كما ورد في كما سيأتي معنا في الصلاة على الميت، والنهي عن الصلاة على الكفار والمنافقين الذي جاءت في الآيات، ولكن الكلام هو على هل تغسيله أم لا. فقلنا الراجح أنه يغسل لأنه من باب الإحسان والصلة، من باب الإحسان والصلة فله أن يغسله. ده مخالف الصحيح؟ هو لم يأتي دليل يخالف الصحيح، فين مخالف؟ أستحرك تقول أن الجمهور مخالف المذهب. الجمع الجمهور قال لا يغسل، والمذهب قال يغسل، بس ما فيش صحيح. صحيح ايش ده؟ انا بتكلم الاصح انه هو غسل. قلنا الراجح انه يغسل، انه قال من باب هذا باب الاحسان والبر، وهذه يعني لا اصل ممكن تتكلم عنه ان الرجل اذا تزوج نصرانيه او يهوديه كتابيه وماتت وهي زوجه، فهل له ان يغسلها ام لا؟ ف قالوا يعني هذه الوجه الذي نقل عن الشافعي، قال يعني اجاز انه الرجل يغسل المراه التي زوجته، ولكن هذا مسألة على التنظيف وليس التعبد. ولكن قالوا هل يجوز بقى للكتابية أن تغسل المسلم؟ يعني إذا هي مات، إذا مات زوجها هل يجوز لها أن تغسلها أن تغسله أم لا؟ الشافعي قال أكره ذلك، ولكنه يعني قال إن غسلته أجزأته، يعني إن غسلته زوجه أجزأته، ولكن هو يكره ذلك، ويعني كأنه يقدم أهل الإسلام عنها. وهي ترجع المسألة هذه كله، هل الغسل يفتقر إلى نية أم لا؟ عشان بس نكون يعني ان اصل المسائل، هل الغسل هذا يفتقر الى نيه ام لا يفتقر؟ اذا قلنا انه يفتقر الى نيه، يبقى هنا ايش؟ يبقى ما ينفعش، لان هو لابد من الايمان، من عمل عملا صالحا وهو مؤمن، من ذكر انثى وهو مؤمن، فهو اشترط الايمان في المسألة. قالوا اذا قلنا الغسل يحتاج الى نيه، فاما اذا قالوا الغسل لا يحتاج الى نيه وهو للتنظيف، فهنا يمرر بان يجوز للكافر ان والحقيقة يعني إذا أردت أن تحقق فيها، فمسألة الغسل هو لو قلنا بأنه تعبدي، فكان الكتابية هنا يعني لا يصح لها أن تغسله، يعني حتى وإن كان الشافعي قال أكره، ولكن يجزئ الكلام فيه نظر، لأن إذا قلنا بأن الغسل يفتقر إلى نية، فإن هنا غسل الكتابية هذا لا يصح، يعني الكتابية مع المسلم لا يصح. أما قلنا بأن غسل الكافر للتنظيف فخلاص، هذه مسألة كأنك تنظيفا من باب البر. أما إذا قلنا أن الغسل هنا من باب العبادات، غسل الميت وهو الصحيح وأنه يحتاج إلى نية، فلا يجزي غسل الكتابية. مواضع الغسل: أولا لابد من الستر، أن يستر الميت عن أعي الناس، ويستر البدن كله بثوب، كما يعني واختلفوا هل يغسل بقميصه أم لا يغسل بقميصه، والجمهور أن يغسل بقميصه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا الصحابة في حتى أتاهم الملك أو أتاهم نادم في الغرفة، فقال بأن يغسل بثوبه أو على قميص الذي عليه، فالجمهور أنه لا ينزع له منه قميصه ويغسل بقميصه أيضا، بخلاف الأحناف الذين قالوا لابد من نزع الثوب. وهذا يرجع لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى المنادي في الغرفة بعد أن تحيروا في التغسيل هل ينزع أم لا، فقال بأن يغسل في قميصه. والأصل عدم التخصيص، الأصل أن هذا الكلام عام للمسلمين وليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من شروط الغاسل أن يكون أمينا، شروط الغاسل الذي يغسل أن يكون أمينا، واستدلوا بحديث مثلا من ستر مسلما ستره الله، فلابد أن يكون أمينا حتى يستر على المسلم إذا رأى منه ما لا يمكن أن يعني يكون حسنا، فلا يبلغ به الآخرين ولا يخبر به أحد، يخبر الناس. وعلى العكس إن رأى ما فيه بشرة وفيه خير فيخبر به الناس ويبشر أهل الميت. وكان قالوا حالة وحيدة فقط الذي إن رأى عليه سوء أن يخبر الناس، إذا كان هذا الرجل على بدعة، إذا كان هذا الرجل من أهل البدع وكان على بدعة وكان من الذين يتكلمون في البدع ويروجون للبدع بدع، فإن رأى عليه سوءا فيبلغ الناس حتى ينزجر الناس ويعلمون مآل أهل البدع ماذا يكون. ولكن الأصل أنه إذا كان ليس من أهل البدع أن يمتثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم شيئا رآه من الميت غفر الله له 40 مرة. هذا الكلام في العيب، لكن ممكن في حاجة كويسة يقول رأى منه نور، رأى منه حاجة كويسة يسكب. ما أنا قلت قلت له رأى منه شيء رأى منه شيء حسن يذكره، لكن رأى شيء سيء الأصل أنه لا يذكره، يستره. ولكن في حالة أهل البدع هو الذي له أن يبلغه أو ينشره بين الناس زجرا للمبتدع ليعلموا سوء العاقبة. أنت حبت سنة الأب يجب أن يحضر الاب يجوز له، يجوز له يحضر، بس هو الاشكاليه لو في نساء اجنبيات بيغسلن يعني، فهو يحضر يشهد يعني، يشهد بعد ما ينتهوا لو يدخل الغرفه وخلاص اذا اراد يعني، لكن لو في نساء وما يقدمنا عليها كما بينا، لكن هو ما في داعي انه يشهد يعني، خاصه لو في نساء اجنبيات وهيبقوا خالعين وبيشتغلوا وكده، فهيضطر يرى عورات، هو لا يدخل الا بعد ما ينتهينهم، هو يدخل الا اذا كان اللي موجودين محارم يعني، امها اختها يعني محارمه هي، فبالتالي ان اراد ان يحضر ليس فيه شيء، الاولى يعني انه يترك النساء يعني. سريع عشان عليكم لسه كتير، فالاسئله المفروض تبقى في الاخر يعني. يغسل على قميصه زي ما قلنا في الاول، ان هو من بعد الموت من الحاجات اللي بنعملها يستر ينزع جسمه. ايش قلت؟ ايش ينزع جسمه ازاي على قميصه؟ انا قلت يغمض العينين، انا قلت في البدايه فعلا ان هو ينزع لباسه عشان ده بيخليه اسهل في التاكل والطبخ. نعم لا نعم قلت ينزع، هو هي مساله الغسل هم اختلفوا فيها، الغسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، هو النبي غسل بلباسه يعني، غسل بثوبه، هي مسألة كلها، لو الثوب ممكن ما ينزعش، لو نزعت انت هتغطيه برضو بثوب يعني، هتغطيه تنزع طبعا، هو لو لابس قطع كثيرة فلابد تنزع، المهم ان يبقى مغطى في الاخر بثوب يعني. لا كله مغطى، ما ينفعش يا رب يرى منه شيء يعني، يعني اقصد مش كله برأي يعني، جسده مغطى، حتى الغاسل هو يمد يده كما سنبين، هو ليس له النظر ماشي يعني. طبعا عورة الرجل يعني، عورة الرجل لا يرى العورة يعني، لا يرى العورة، لكن هو لما يموت الأول يغطى يعني، قلنا يغطى يسجى الأول ثم يأتي الغاسل، فالغاسل سيكشف ويغسل، بس يغسل يعني يغسل في يعني أولا مبدئيا العورة لا تظهر، لكن قيل أن مثلا لما الغسل غسل في ثوبه، فمن أراد أن يغسل في الثوب لا شيء، ما هو يبقى يفك بقى، هيفكوا بعد كده، لا هيفكوا يعني وصل في الصوب بعد كده كفنه بعد ما ينزع الثياب، طبعا لازم ينزع الثياب ويحط الثواب الثلاثه كما سنبين. نعم هي المساله كلها الاشكاليه فيها ان النبي غسل بثوب، فقالوا هل خصوصيه ام الاصل العموم؟ فقالوا الاصل العموم، فمن اراد ان يغسل وهو في ثوبه يغسل، اراد ان ينزع ويغطيه ثم لا يرى منهم، هي القصه كلها انك انت لو حطيت ثوب لابد اصلا تترك مكان العوره المغطى، الا اذا جاء دليل على الخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم مش يغسل تغسيل فعل فلما تم التغسيل من فوق الثياب لو كان ممكن حصل لينا مصر تاني، فعن النبي صلى الله عليه وسلم هو عقيد الحلال، إيه لو كان غسل احد من الصحابه على ثوبه مش كان نخل لينا مصر الحديث؟ ما هم اختلفوا الان، هم هو كلامك وجيه، والحق ان هو لابد ان تمحص، يبدو ان الاصل ان هم كانوا بينزعوا، لأنه حصل خلاف بين الصحابة هل ننزع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أم يغسل كما هو، لأنه هو ده الخلاف اللي حدث في الغرفة على تأصيل بأنهم ينزعون، لذلك احنا قلنا في الأول ينزعون، فهم لأنهم بس هم خشوا أن النبي يعني ينزع ثيابه يعني، كيف ينزع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فجاءهم المنادي أن يغسل كما هو، فكان هذا اخر امر ياتي يعني، كان فقالوا اذا المساله ممكن ان يغسل كما هو الاصل يعني، ايه العموم، يبقى كان هذا يعني من العموم، وهي الحق ان يعني لو اردت يعني هو قد تكون خصوصيه خاصه هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، انصافا يعني، يعني مساله ان المذهب يقول اصل العموم لا، قد تكون هي خصوصيه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان هو اصلا يظهر من فعل الصحابه انهم اختلفوا في الغرفه، فجاء المنادي قال يغسل في ثوبه، يبقى الاصل ايش؟ انه كانوا بينزعوا على الكلام اللي قلناه في الاول خالص، انه كان فيه نزع، لذلك يعني من ترك لا ينكر عليه عموما، ولما نزع ايضا هنا لا ينكر، على المهم انه يبقى فيه ستر يستر، هذه اهم شيء. قالوا غسل الميت يكون كغسل الحي، واصله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المعطيه عندما كانت تغسل ابنته قال اغسلنيها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رايتن ذلك، إذن فيستحب وتر، لذلك قال هنا المصنف ويغسل الميت وترا، فهذا المصنف قال وترا من هذا الحديث مبين النبي يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبع، فكانه يفضل يعني يحب الوتر. وقال في زياده في هذا الحديث وابدانا بميامنها ومواضع الوضوء، فكان يبين بان الغسل يبدا اولا يعني اولا، وقالوا يكون هناك خرقتين، خرقه توضع بين اليدتين وخرقه اخرى تستخدم للجسم، هذه ثم يبدا قالوا يبدا بمواضع الوضوء اي المواضع التي يتوضا بها المرء، فيبدا كانه سيوضا يوضئوه يعني بمعنى، حتى قالوا يعني ياتي بماء على الشفتين وماء فقط عند الانف لانه لن يستطيع ان يمضمض او يستنشق، ولكن يتوضا الوضوء للصلاه. ثم يبدا بالميامن، وهو يعني ياتي عند الراس، يبدا بنصف الراس الايمن ويصب ثلاثا، ثم ياتي بنصف الراس الايسر ويصب ثلاثا، ثم ياتي على الجسم الشق الايمن ويصب ثلاثا، ثم ياتي على الشق الايسر ويصب ايضا ثلاثا. وقالوا الاصل كما بينا بان لابد ان يغسل بماء مطلق، واما هل نعتبر الماء والسدر هذا من الغسل حمكم الله من الغسلات ام لا، بعضهم قالوا نعد غسله الماء والسدر يعني نعد من الغسل، النبي قال وترا ثلاثه او خمسه او سبعه، وبعضهم قال لا يعد من الغسل، ان الغسل الذي سيعد هو الماء المطلق فقط. بعضهم قال يستحب انه يغسل بماء بارد، والاحناف يرون غير ذلك، يستحب بماء ساخن، وهناك فيها يعني لفته او الله سبحان الله اثر ورد عن امراه يعني مات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغسله المغسل فغسله بماء بارد، كان يغسله بماء بارد، فقالت هونا على الولد ستقتله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حكوا له هذه الروايه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للرجل هونا على الولد ستقتله، هو اصلا ميت، فهو ولكنها يعني حتى اشفقت عليه وهو في الغسل بماء بارد، فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها، فقال لها يعني دعا طال الله عمرها، فيقيل انها بلغت من العمر يعني زمن فكانت من اطول الناس حياه. وهذه الروايه هذه يعني اشكاليه عندي بصراحه، وانا يعني براجع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صحت كده وانا بد اتتبعها، عندما قال لها اطال الله عمرها، الاصل عندنا ان الدعاء بطول العمر يعقبه نقول اطال الله عمرك ايه واحسن عملك، الروايه هنا جاءت بطال الله عمرها فقط، فهل هذا فيه جواز بان يدعى للرجل بطوال العمر فقط؟ لان احنا كنا دائما نقول لابد انك تدعو لاحد تقول له اطال عمرك وحسن عمله، فهذه تحتاج الى يعني مراجعه او توفيق، يعني ممكن لاحقا نتكلم عنه، ولكن هذه نكته يعني في هذا الروايه او في هذه الحديث. لو عندنا فرع على مساله التغسيل، رجل اجنب فمات او حائض ماتت وهي حائض، فهل عليها الان غسل الجنابه وغسل الميت، او غسل الحيض وغسل للميت؟ فقال مذهب ان الغسل يكون غسلا واحدا، يندرج غسل او يتداخل الغسلين، وهذا هو الراجح. ان الغسلين يتداخلان في ميت. مسألة مهمة جدا في مسألة الغسل، الذي غسل ميت هل عليه غسل ام لا، وهذه كثيرا ما يسأل فيها من العوام. القولان في المذهب، القول الأول يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ، وحسنه بعض المعاصرين، ونقل عن الشافعي قال إن صح الحديث قلت به. أما القول الثاني أنه يستحب ولا يجب، والأدلة أن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة ولا دليل على الإلزام، وجاء في سنن البيهقي من حديث ابن عباس ليس عليكم غسل إن غسلتم ميتكم حسبكم إن غسلتم أيديكم، فكان يبين بأن ليس على الغاسل شيء. والصحيح بأن الراجح هو لا يجب الغسل، لحديث أبو هريرة الذي جاء في القول الأول حديث ضعيف لم يصح، وقال البخاري لم يصح أي أحد لم يصح، قال البخاري نقل عن أحمد لم يصح شيء في هذا الباب. إذن يتبقى لنا الأصل، حتى أنا لا أرى بالاستحباب، ليس فيها استحباب، هي مسألة أن الأصل هي براءة الذمة، فلا يوجد دليل على مسألة أن من غسل ميتا يغسله أو من مسه يتوضأ، لأن ما ورد فيه ليس بصحيحة. مسألة الكفن، العلماء قالوا يكون الكفن هذا تكفين، هذا فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، والأصل قلنا إيش من فعل الأمر الوجوب، وقالوا كفنوه في ثوبيه، بين ذلك على أنه لابد أن يكون، أو مش لابد، السنة أن يكون الكفن من مال المتوفى، من ماله، لأن النبي قال كفنوه في ثوبيه، فكأنه يخرج من الثلث الذي يخص الوصية، أو من ماله يشترى به الكفن، ومن ليس معه مال يشترى له من بيت مال المسلمين. الكفن يعني قالوا في النساء له وضع، وفي الرجال له حالة. الأقل ما يجزى فيه هو ستر العورة، الأقل ما يجزئ في الكفن ستر العورة، والدليل على ذلك أن حتى لم يوجد، إذا لم يوجد إلا ستر العورة فيجزئ. لماذا؟ كما نقل في عبد الرحمن بن عوف قال، كان يحكي عن ما حدث مع الصحابة، قال: ومنا من أيعنت له ثمرته فهو يهديها، ومنا من لم يكن ذلك. وتكلم عن مصعب بن عمير عندما مات في أحد، فقال: كانت عليه نمرة، إذا غطينا بها رأسه كشفت به رجليه، وإذا غطينا بها رجليه كشفت به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلنا الإذخر على رجليه. الإذخر هو النبات، يعني حطوا شجر، ورق شجر على يغطوه به. ويبين بأن يعني أن مصعب بن عمير رضوان الله عليه مات في الوقت الذي كان فيه المسلمون في شدة وفي فقر، وأنه لم يدرك فتوحات المسلمين والثمرة التي أيعنت بعد ذلك. والشاهد من هذا الحديث بأنه غطي وكفن في ثوب غطى العورة فقط، وتركت الأرجل غطيت بها الزرع أو الورق الشجر. هذا اليجزي اللي هو ستر العورة. أما المستحب ثلاث أسواب للرجال، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، سحولية أو سحولية، سحولية وسحولية دي مكان في اليمن يعني، فهو ثلاثة أثواب بيض سحولية. وقالت: ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذه مهمة، يبقى السنة التي كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذه هي المستحب. ورد عن ابن عمر بأنه كفن أحد من أهله في خمسة أثواب وقميص وعمامة، وقميص وعمامة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول ودفن، قال: ارفعوه، فرفعه فأعطاه ثوبه. وقيل أعطاه ثوبه لأن عبد الله بن أبي بن سلول قد أعطى للعباس عندما دخل المدينة ثوبه، فكأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن ينهي كل أي شيء يتعلق، يعني كان حتى يعني باب الجزاء، رد الجزاء ورد الإحسان، حتى لا يكون عليه أو على يعني أفراد آل بيته شيء، فكفنه ووضعه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن أهل العلم أنه لا يجوز أكثر من ثلاثة حتى لا يكونوا إسرافا، يعني هم قالوا ثلاثة، وفي النساء كما سنبين خمسة أثواب، وقالوا لا يكون أكثر من ذلك حتى لا يكون هذا إسراف، إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قال: إن الله لا يحب المسرفين. وقالوا يوضع له الطيب في الكفن، هو لما ورد عبد المسعود أن أطيب الطيب المسك، ويوضع في مواضع السجود وأطراف البدن وفي الكفين أيضا والركبتين والجبهة. كيفية التكفين؟ يوضع في الأطراف، في الجبهة، في الكفين، في مواضع السجود، في الركبتين، هذا الطيب. كيفية أن يوضع، أن يسجى الميت على قفاه كما يقولون، ويوضع الثوب، يوضع القطن أولا في بين اليدين، ويوضع القطن في الأذنين قال، وفي الأنف أيضا، ولا يوضع في المنافذ، هو فقط يوضع بين اليدين فقط، وعند الأنف وعند الأذن، ويوضع على قفاه، ثم يوضع تحته الأكفان الثلاثة وتطبق يعني عليه، يغطى بها. أيضا قالوا الطفل يعامل معاملة الطفل، يفرق بين الذي خرج مستهلا والذي لم يخرج مستهلا، أي صارخ مستهلا صارخا أم لا. قالوا إذا كان مستهلا صارخا فحكم حكم الرجل يفعل به، أما إذا لم يكن مستهلا صارخا فقالوا هذا سقط ليس فيه روح، كما سنبين أيضا في مسألة الصلاة. وإذا كان خاصة إذا كان أقل من 120 يوم ولم ينفخ في الروح فإنه مثل الجماد، فهذا ليس عليه أن يوضع في خرقة ويدفن فقط يعني، ولا يصلى عليه ولا يوصل. المرأة مثل الرجل لكن تزيد عليها في عدد الأكفان. وقالوا الأكفان العلة في الزيادة الخمسة هذه، حتى زيادة في الستر للمرأة، يعني عندما كلما زادت عدد الأكفان هذا فيه زيادة لستر المرأة. وعندما وهذا يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على باب، وهذه بقى ترد على سؤالك، إنه النبي وقف على الباب ابنته وهي تغسل من الخارج وأعطاهم حقوة الإزار وقال أشعروها، هذه يعني خلوه يشعروها يعني خلوها ملازم للجسد، حقوة يعني الإزار النبي صلى الله عليه وسلم لابنته أن يكون ملازم لجسدها، فكأنه ما أراد أن يدخل أيضا يعني هما يغسلون، قد يكون يعني هذه يعني كان عايز يدخل. بالضبط نعم. هو قلت له كمان الستر بتغسل منتقل فاضطرت على مقام الغسل فمش هينفع. لا خلاص كده مش هينفع. لكن هو من ناحيه انت محرم بالنسبه لها هيدوز. بس نعم. لكن الوضع دلوقتي ما ينفعش. اه لان في قلت له بعد ما يخلصوا طبعا لما يخلصوا يكفنوا ومنتقل. نعم عشان المنتقبات كمان هذه النقطه. نعم. لكن الواحد برضه المراه لما اذا كانت حائض برضه هل يجب ان تحضر الغسل؟ تحضر؟ اه مش في شيء. برضو كان سؤال برضو لا تحضر. لا مش في شيء. تبقى معنا كيف يكفن في مساله التكفين المحرم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا راسه وفي روايه تخمروا وجهه، والصحيح انه جاءت الروايه في تخمير الوجه ولكن المؤمن لا يخمر الراس. فلا يخمر راس المحرم فإذا خمر الوجه ليس عليه شيء ولكن منع من الطيب فلا يطيبوه لأنه كأنه يبعث على إحرامه فمنع من أن يطيب أن يوضع له الطيب. طب المرأة المعتدة يعني ماتت مرة في العدة فالإشكالية عندنا هذه في العدة هل تطيب أم لا تطيب، لأن الأصل في العدة أن هي المرأة لا تطيب ولا تخرج متطيبة وتجلس، فقالوا هل إذا ماتت وهي في العدة تطيب أم لا، قلنا الصحيح الراجح بأن التطيب كان لعلة والعلة قد انتفت بالموت فقد فالمنع من التطيب هنا ينقصوها على المحرم، قالوا إذا كان المحرم لا يتطيب فالمرأة المعتدة لا تتطيب، قلنا الفرق أن هذا أتى فيه دليل بأنه سيبعث على إحرامه يوم القيامة، أما المرأة المعتدة المنع من الطيب لها في الدنيا هو لعدم حتى لا تستعجل الزواج والنكاح فيأتيها الرجال لو تطيبت، فقالوا المرأة العلة هذا انتفت فالحكم ينتفي معها، إذن يوضع لها الطيب في الكفن ولا شيء في ذلك الانتفاء العلة، وهذا فرق دقيق، هذا بقى تطبيق الأصول لبعض الأحكام أن ينظر فيها هل هذا قياس صحيح أم لا الذي يقصه على المحرم وننظر فيه إلى العلة وارتباط الحكم بهذا العلة. طيب هذه بالنسبة لمسألة التكفين. مش هنا توقف المرأة اللي هي المعتدة ماشي تختلف يعني تختلف عدتها عن المرأة يعني بس لك اليائسة قالوا 3 شهور غير لما يكون متوفى عنها زوجها يعني اليائسة متوفى عنها زوجها هذا 3 شهور لا 4 شهور و10 ولا 4 و10 لا مفيش هذا المطلقة شيء والمتوفى عنها يعني هي مات قبل وهي مطلقة ولا توصل لا مات هو مات عنها وهي لا 4 و10 ما فيش لا كبيرة ولا صغيرة ده على العموم على العموم الاستثناء في الحمل فقط واختلفوا كمان بقى هل بقى أقرب الأجلين أم أبعد الأجلين على قول ابن مسعود أو يعني فلكن اللي هي ليست بحامل صغيرة أو كبيرة 4 و10 ثم في البلد في حصلت حالتين في البلد فاتصلوا قلتلهم 4 و10 ففي بعض الناس أفتوا هنا في البلد بس الكلام ده بعد ما أخذوا الفتوى قالوا 3 شهور منين طيب جابوه من أي عامة؟ قال والله لم يحد إيش؟ 3 أشهر الآية بتاعت الآية لم يحد أيوه بس ده في الطلاق أيوه مش في الوفاة ولا آية الوفاة بينا هم طبعا كان أخذوا فترة من الأخ بعدين أخذوا فترة وبعدين بيتصل بس لا على العموم مفيش فيها يعني مسألة 4 و10 مفيش فيها ملهاش علاقة لم يحد فيها دي عامة الآية عامة المسألة الثانية في الطلاق عدة المتوفى عنها غير عدة المطلقة مختلف يعني مسألة ما فيش فيها طب الصلاة على الميت انت هتروح تصلي ولا طب ندخل في صلاة على الميت الى ان تروح ولا هتروح دلوقتي نوقف طيب قال كده انتهينا من الغسل والتكفين طيب ننتظر هناخد 5 دقايق بس عمرنا عبر الصلاة بقى مش انت هتصلي وهتأتي طيب انت هتأذن يعني ولا ايه ولا عشان اضحك ده أذان الآن عشان طيب طيب خلاص ممكن لسه طيب. ندخل في الصلاة ولا ننتظر بعد الصلاة أحسن؟ طيب ماشي.